بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية جاءت كما هو معلوم في سياق إخبار الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أنهم الأمة التي ورثت الهدى والنور والبيان الذي حرمت منه الأمم السابقة، وورثت الاختيار الذي حرمت منه الأمم السابقة. فكانت هذه الآيات بمثابة التربية وبيان الأمور التي تصدق الإيمان، فلا يصدق إيمان في القلب حتى يصدق بالقول والعمل. والصيام من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يصدق بها حتى يكون إيمانه صحيحا، فلا يكمل إيمان عبد حتى يكون من الصائمين. لذلك جعل الصيام من أركان الإسلام، فمن أركان الإسلام صوم رمضان. فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء ينبغي أن تشنف له الآذان وأن تراعى له الأسماع وأن يلتفت إليه الإنسان بقلبه قبل أذنه، حيث إن الله تبارك وتعالى يناديه بأحب الأسماء والصفات إليه: يا أيها الذين آمنوا. صفة من خير بين كل أسماء الدنيا وبين أن يقال له: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمن، يا أيها الذي آمنت، لاختار هذا على بقية الأسماء كلها. أحب ما يمكن للعبد أن يتخذه من الأسماء ومن الصفة التي تلازمه وتكون هي صفة التي ينادى بها أنه مؤمن، أنه آمن بربه سبحانه وتعالى. وهذه درجة من درجات الإيمان، سيلحقها بعد ذلك الذين يؤمنون، وهي أبلغ من قوله الذين آمنوا. ثم يلحقها درجة بعدها، درجة ثالثة، وهي المؤمنون، وهي أبلغ من قوله الذين يؤمنون. وسيتبعها من ذلك مرحلة بعدها هي قوله المؤمنون حقا، وهذه أبلغ من الجميع. ثم سيلحق بها من بعد ذلك درجة عليا جدا، وهي قوله المحسنون، وهي أبلغ مما سبقها. فهي درجات، فمن أراد أن يحقق أول درجة فعليه أن يتبع هذه الخطوات خطوة خطوة. أولها أن تتربى على ما تربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما بين الله عز وجل في هذه السورة المباركة. ومن الأمور التي تربى عليها أنهم ينبغي أن يصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة، ومنها الصيام. فناداهم بأول الدرجات: يا أيها الذين آمنوا. سيأتي بعد ذلك قوله الذين يؤمنون، ثم سيأتي بعد ذلك قوله المؤمنون، ثم سيأتي بعد ذلك قوله المؤمنون حقا، ثم المحسنون. وهكذا يتربى محمد عليه صلوات الله وسلامه ويتربى أصحابه على أن يكونوا مؤمنين بربهم جل وعلا، مستحقين للهدى الذي جعله الله عز وجل في هذا الكتاب، كما قال في أوله: هدى للمتقين. فقال: يا أيها الذين آمنوا. قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فإنك حينما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعلم أن ما بعدها ينبغي أن يكون خير، فإذا اتبعته فهو خير لك، وإما أنه سينبئك عن شر وسيحذرك من شر، فإذا تجنبته فهو خير لك. كتب عليكم الصيام. أنت لما تسمع يا أيها الذين آمنوا أول ما يتبادر إلى ذهنك: الله تعالى يناديني بأنني آمنت به. فبما أنه يناديني بهذا الوصف، إذن ما سيأتي بعدها هو مصدق لهذا الوصف، كذلك فإذا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني إذا أردتم أن تبقوا على هذا الوصف وإذا أردتم أن تصدقوا هذا الوصف فعليكم أن تأتوا بالذي آمركم به الآن، ألا وهو أنني كتبت عليكم الصيام كما كتبته على الذين من قبلكم، وإلا فلن تكونوا من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وجاء اللفظ بما يعرف عند النحويين بالذي لم يسمى فاعله، بالفعل الذي لم يسمى فاعله، يسموه بعض النحويين بالمبني للمجهول، وهذا لفظ الأصل عدم استعماله، هذا لفظ الأصل عدم استعماله، وقد استعمله الله عز وجل في كتابه وسمى فاعله كثيرا، قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب في قلوبهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، فسمى الفاعل وهو أن الله تعالى هو الذي كتب، وقال هنا كتب عليكم، من الذي كتب؟ هو الله لا إله غيره، ولا يكتب مثل هذه الفريضة إلا الله. فلماذا يسمي هذا الفعل بالفعل الذي لم يسمى فاعله ويحذف الفاعل، مع أن الأصل ذكر الفاعل، وينبغي ذكر الفاعل فيما إذا كان الفاعل معلوما واضحا جليا بينا غير مجهول، الأولى أن يبين إلا إن كان هناك علة ما. فمثلا في قوله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلق الإنسان ضعيفا؟ الله لا إله غيره هو الذي خلق الإنسان ضعيفا. طيب لما قال وخلق الإنسان ضعيفا، مع أنه قال في آية أخرى خلق الله السماوات والأرض، خلق الله كذا، خلق، فذكر أنه هو الخالق تبارك اسمه. أما في هذه فقال وخلق الإنسان ضعيفا، فحذف ماذا؟ حذف الفاعل واستعمل الفعل الذي لم يسمى فاعله. في هذه لطيفة لغوية أدبية بلاغية عجيبة، قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفة هذه ما إعرابها في اللغة في النحو؟ حال، إعرابها حال، من صاحبها؟ الإنسان. طيب تعالوا نصيغ الكلام بصيغة الفعل الذي سمي فاعله، وخلق الله الإنسان ضعيفا، بقي الضعيفة إيش؟ حال، أين صاحبها؟ تحتمل احتمالين، تحتمل أن يكون الله هو الذي خلق الإنسان وكان حال خلقه للإنسان ضعيفا، وتحتمل أن الله لما خلق الإنسان خلق الإنسان وهو أي الإنسان ضعيف، يعني خلق لما خلقه خلقه ضعيفا، فيحتمل أن يكون صاحب الحال من؟ الله أو الإنسان. فحتى لا يتبادر إلى ذهنك ولو على سبيل الشك أن صاحب الحال هو الله حذف لك الفاعل. طيب هنا لما حذف الفاعل وليس هناك أي شبهة في الموضوع؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكان بإمكاني أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتبت عليكم الصيام، كتب الله عليكم الصيام، ما في مشكلة، يكتب الله تعالى ما يشاء ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى. ربنا جل وعلا في سياق الآيات التي أنزلها وحتى في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم دائما ما يجنب أن ينسب الشر إليه ولو باللفظ، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول والخير كله إليك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، مع أنه من الذي خلق الشر؟ الله. ومن الذي يسببه؟ الله. ومن الذي يأذن به؟ الله. إلا أن الشر لفظا ليس من اللائق ومن الأدب أن ينسب إلى الله جل وعلا، فكما قالت الجن لما سمعت القرآن قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد، وين الفاعل؟ لكنه الله هو الذي أراد، إن أراد فهو الذي أراد، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم من؟ ربهم، بين لك الفاعل، رشد، فلما ذكر إرادة الرشد ذكر الفاعل، ولما ذكر إرادة الشر حذف الفاعل، مع أن الفاعل في الحالتين واحد، الفاعل في الحالتين واحد. نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال إلا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ومن الذي يمرضه؟ الله. فكان بإمكانه، ولا عجب في ذلك، ولن يتعجب أحد فيما لو قال وإذا أمرضني فهو يشفين، مش كذلك؟ وليس فيها أي خطأ، وإذا أمرضني وهو الذي يمرضه. لكن حتى لا ينسب مثل هذا الفعل إلى الله أدبا في اللفظ قال وإذا مرضت، وكأنه الذي يمرض، وأنه الذي ليس هو الذي يمرض، وإنما الذي يسبب له المرض من؟ الله جل جلاله. وكما قال نبي الله أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان، من الذي سمح بهذا النصب والعذاب؟ من الذي سمح بهذا الضر؟ الله. مع ذلك نسبه لمن؟ أدبا مع ربه جل وعلا. بغض النظر عن حكمة الشر أو يعني مسألة، هذه مسألة ثانية، لكن حتى في اللفظ يجنب في القرآن وفي السنة يجنب نسبة الشر إلى الله تعالى حتى ولو في اللفظ. لكن هل الشر الذي يسبب شر محض أم لا؟ لا شك، ليس في أفعال الله شر محض، ليس في أفعال الله شر محض، إلا ووراءه خير. مهما بان لك الشر شرا، إبليس بحد ذاته وهو أشر من خلق الله جل وعلا من المخلوقات، خلقه من ورائه خير، خلقه من ورائه خير، عرفنا؟ إلا أنه أشر من خلق الله عز وجل. شفت كيف؟ طيب. فقال كتب عليكم الصيام، فلماذا حذف الفاعل هنا وجعله فعلا لم يسمى فاعله؟ لأن الصيام فيه مشقة، وليس من الأدب أن تنسب فعلا فيه مشقة إلى الله، أنه كتب عليك مشقة، كتب عليك جوعا، كتب عليك عطشا، كتب عليك مصابرة، كتب عليك حبسا، كتب عليك إمساكا، كتب عليك ما تشق به نفسك ويتعب به بدنك، هذا من الأدب ألا تنسبه إلى الله جل وعلا. فقال كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، لكن فيه معنى بديع آخر، وهو أنه من السكون. تقول العرب صامت الإبل، يعني سكنت وهدأت فلم تعد تتحرك، يعني قلة الحركة والهدوء والسكون والصمت، منه الصمت، صمت نفسها، أصلها واحد، أصل صمت وصام، الأصل يعود إلى معنى واحد، وهو السكون والهدوء وقلة الحركة وقلة الصوت. فحينما تقول كتب عليكم الصيام، يعني كتب عليكم هذا الإمساك الذي هو في أصله إيش؟ صمت، صمت وسكون وهدوء، وليس فيه اضطراب وحركة وضجة وما إلى ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أولاً، من هم الذين من قبلنا؟ لو قال كما كتب على من قبلكم لاحتمل فقط أن يكون الأمة التي سبقتنا وحدها، يعني بنو إسرائيل، يعني أمة بني إسرائيل. فلو قال كما كتب على من قبلكم فهذا يعني أن القبلية هذه قبلية مباشرة وليست قبلية مطلقة. فلما قال على الذين من قبلكم فاحتمل إيش؟ كل من سبقنا، احتمل كل من سبقنا، بدءا من أول ما فرض الله عز وجل الفرائض إلى أن فرضها وأتمها على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمؤمنين. فقال كتب عليكم الصيام. أول شيء، التعبير بمعنى كتب يدل على هذا، قوله كتب غير فرض، ما تقول كتب يعني كتب الله عز وجل، وحينما يكون الأمر كتابة غير ما يكون فرضا. ما الفرق بين الكتابة والفرض؟ الفرض ربما يكون طارئا، الآن فرضه عليكم بعد أن لم يكن قد فرض على من قبلكم، أو فرض على أمة قبلكم، أو أمتين، أو ثلاثة. لكن حينما يقول كتب عليكم، يعني كان مكتوبا منذ أن كتب الله تعالى قضاءه وقدره، مكتوب أن الأمم ينبغي أن تصوم، ينبغي أن يكون الصيام من شرائعها التي يشرعها الله عز وجل لها. فكان من شريعة الله عز وجل من لدن نوح، وطبعا آدم له شريعة مختلفة لكن كان يتخللها الصيام، أما الشريعة كشريعة ربانية من الله عز وجل بدأت من نوح إلى أن أتمها الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فكتب ماذا تعني؟ تعني أنه فرض قديم قديم قديم، وليس فرضا طارئا. إذن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما أي كاف، كاف شو اسمه، كاف إيش؟ تشبيه، كاف التشبيه. ما وجه الشبه بين صيامنا وصيام من قبلنا؟ إنه قال كما كتب على الذين من قبلكم، إذن هو تشبيه، يعني الله تعالى كتب عليكم الصيام مثل ما كتبه على الذين من قبلكم. ما وجه الشبه والتمثيل هنا؟ قيل في هذا وجهان أو قولان. السلام. الوجه الأول هو وجه الفرضية فقط، يعني فرض الله تعالى عليكم الصيام كما فرضه، يعني كما أنه فرضه على من قبلكم، يعني كما أنه مفروض عليكم كان مفروضا على من قبلكم. وهذه فيها عدة أحكام أو عدة حكم. لماذا يذكر الله عز وجل أن الفرضية وجه للشبه بين صيامنا وصيام من قبلنا؟ أولا حتى يخفف عنا، ليست مسألة جديدة على, على, على, على الناس، وإنما هي مسألة كانت في من قبلكم. فإذا ما جاءكم أمر بأن تصوموا شهرا من الزمان أو في السنة، فهذا لا يعني أنه أمر جديد، فلا تهولوا من الأمر ولا تستعظموه ولا تستصعبوه ولا يكن عليكم ثقيلة، وإنما هو أمر قد كان، قد كتب على الذين من قبلكم، أمر قديم وليس أمرا جديدا. والأمة حينما تعرف أن هذا الفرض الذي فرضه الله تعالى عليها إنما كان مفروضا على من قبلها يهون عليها، صح؟ يعني لم يثقل الله تعالى عليها ثقلا لم يكن على من كان قبلهم، هذا يهون على الأمة. بس كذلك قل أنا الآن أفرض عليك، ولله المثل الأعلى، وأن مثلا سيدا جاء بعبد فقال أنا أقول لك الآن تعمل عندي كذا وكذا ساعة في النهار، وهذا الأمر قد فرضته على كل الخدام والعبيد الذين سبقوك، يهون عليه الأمر. لكن لو قال أنا كنت أجعلهم يعملون في اليوم 4 ساعات وأنا أريدك أن تعمل 8 ساعات، يستصعبها أم لا؟ يستصعبها، باعتبار أنه زاد عليه ثقل الأمر وصعوبته. هذا حكمة أولى. الحكمة الثانية أنهم حينئذ سيتنافسون ويتسابقون حتى يكونوا متمين لهذه العبادة أفضل مما كان من قبلهم يتمونها. لذلك قال تعالى فاستبقوا الخيرات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. إذن لما جاء هذا الصيام كما جاء على من قبلكم، فريضة على من قبلكم وقد فرضته عليكم، أرونا كيف ستتمون هذه العبادة وكيف ستكونون أفضل ممن سبقكم. ها أنا أفرض عليكم صياما كنت فرضته على من قبلكم وقد فعلوا ما فعلوا، منهم من يعني فاز فيه، ومنهم من قصر، ومنهم من فرط، ومنهم من غير، ومنهم من حرف، ومنهم من زور، ومنهم من كذا. أنتم أرونا ماذا عندكم، استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، أتموا هذا الأمر الذي فرضته عليكم. الحكمة الثالثة أنك حينما تقول للأمة التي يتفاخر عليها أو تتفاخر عليها الأمم السابقة أن عندها وعندها وعندها من الخيرات، يقول الله عز وجل مقفلا الباب على تفاخر اليهود والنصارى وأن كان عندهم ما عندهم من العبادات التي يتفاخرون بها على من قبلكم، ما حد يشوف حاله على المؤمنين، قد فرضت عليهم صياما كما فرضته على من قبلهم، فعندهم من الخيرات ما عندكم وأكثر. فكان هذا إيش؟ بمثابة إقفال الباب على من سيتفاخر من الأمم السابقة أن عنده من خيرات، لأن الصيام فيه خيرات ولا لا؟ كله خيرات، كله بركة، كله رحمات. فحتى لا يتفاخر أحد ويأتي يهودي أو نصراني أو غيره يقول عندنا من الصيام ما يرفعنا فوقكم، لا لا لا، عندنا من الصيام ما يرفعنا فوقكم، فقد فرضه علينا كما فرضه عليكم وبصورة أفضل كما سيأتينا. فهذه من الحكم التي تصب في القول الأول. ما هو القول الأول؟ قلنا في التشبيه، تشبيه الفرضية. التشبيه الثاني أو القول الثاني في في في توجيه التشبيه هو تشبيه المدة والكيفية، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. ليه ضعيف؟ لأنه لم يكن صيامنا في المدة والكيفية يشبه تماما ما كان في الأمم السابقة في المدة والكيفية، فقد كان صيامنا مختلفا عن صيامهم من عدة وجوه ومن عدة صور، لكنه يشبهه من حيث الهيئة العامة، يعني هيئة الإمساك، هيئة ترك الطعام والشراب والوقاع ونحوها من الأمور، هذه كلها كانت موجودة، لكنها كانت مختلفة في المدة، مختلفة في الهيئة، مختلفة في الزمن، مختلفة في الشهر، مختلفة في أمور كثيرة. لكن ألا يوجد أمور مشتركة كانت في من كان قبلنا ووجدت فيما بيننا؟ نعم، ثلاثة أيام من كل شهر، هذه كانت فريضة على من سبقنا من الأمم، وقد كانوا يصومونها، وقد فرضت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. يوم عاشوراء كان قد فرض على الأمم السابقة فرضا، وكانوا يصومونه فرضا، وبقي فرضه معمولا به في أمة محمد عليه الصلاة والسلام مدة حتى نسخه الله تعالى إلى الاستحباب والندبة. فهذه من الكيفيات المشتركة التي كانت في صيام من قبلنا مع صيامنا. إذن كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن كل الصيام لما شرع؟ شرع لعلكم تتقون. طيب لعلكم تتقون، لما هنا لعلكم تتقون؟ لعلكم تتقون في الصيام، وهناك أمور كثيرة جدا شرعها الله تبارك وتعالى أيضا للتقوى. ما شرع الله تعالى شريعة ولا فرض فريضة ولا أمر بأمر واجبا كان أو مستحبا إلا وفي من ورائه أن تكون تقية، لا بد أن يكون ذلك، لكنه يركز على بعض الأمور التي يحصل بها التقوى تماما، ومنها الصيام. ما فائدة الصيام؟ سيأتينا أن الصيام مرتبط ارتباطا وثيقا جدا بأي شيء؟ بالقرآن. مرتبط بإيش؟ بالقرآن. أفضل الناس فهما للقرآن أفضلهم صياما، وأفضل الناس صياما أفضلهم فهما للقرآن، أمران مترابطان متلازمان. لذلك حتى يوم القيامة يأتيان معا، يوم القيامة يأتي القرآن والصيام فيشفعان لصاحبهما، فيقول القرآن رب إني حرمته النوم والراحة في الليل فشفعني فيه، ويقول الصيام رب إني حرمته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه فيشفع فيه. إذن هما متلازمان ومترابطان ويتبع بعضهما بعضا. طيب لما جاء الصيام ليعلمك كيف تكون تقيا، والله تعالى ذكر في أول كتابه أن هذا القرآن هدى لمن؟ للمتقين. فحينئذ نفهم أنك إذا أردت أن تكون من الذين ينتفعون بالقرآن ينبغي أن تكون تقيا، ومن الأمور بل من أوجب الأمور التي تجعلك تقيا أن تكون صائما لله حقا، أن تكون من الصائمين حقا. فإذا كنت من هؤلاء فأنت أفهم الناس لكتاب الله. كيف تكون صائما لله حقا؟ حينما تحقق معنى الصوم، والصوم كلما كان أقرب إلى صوم الأولين كلما كان أكمل، لأن صوم الأولين يختلف. خفف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة ورفع عنها إصرا ورفع عنها قيدا، ألا وهو قيد الامتناع عن الكلام في نهار رمضان. فلما رفع عنها هذا كان ذلك تخفيفا عليها. لكن الأولى لك يا عبد الله المسلم إذا ما كنت صائما في نهار رمضان أن ماذا تفعل؟ أن تصوم كما صام، يعني تترك الكلام كله. نعم، اترك الكلام كله إلا ذكر الله. وهذا هو الذي كان يمتنعون عنه، أنهم يتركون كل كلام إلا ذكر الله، يعني إلا أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، تلاوة الكتاب، ذكر الله تعالى، دعاء، وما إلى ذلك مما يصب في ذكر الله عز وجل. وما سوى ذكر الله لا يتكلمون به في كل النهار. فإن شئت أن تكون صائما لله صوما حقيقيا فاترك كل الكلام إلا ذكر الله قدر استطاعتك، قدر استطاعتك. حينئذ تكون من الصائمين حقا، حينئذ تحقق معنى التقوى، تحقق معنى التقوى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأنك حينما تبدأ بفضول الكلام يجرك هذا إلى حرامه، حينما تبدأ بحلال الكلام يجرك هذا إلى حرامه. الأصل هيك، أنك حين تبدأ بأول خطوة تبدأ تتكلم بالفضول، يعني بالكلام الذي لا نفع فيه، كلام عادي ليس فيه أي نفع، هذا يجرك إلى ماذا؟ يجرك إلى كلام تأثم عليه، يجرك إلى قول الزور، يجرك إلى الكذب، يجرك إلى النميمة، يجرك إلى الغيبة، يجرك إلى ما هنالك مما يحرم الله تعالى في القول. فحينئذ إذا أردت أن تكون معتصما يعني لم ترعى حول الحمى، فماذا تفعل؟ امتنع عن كل فضول للكلام ولا تقرب منه. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا في ذكره لصيام من قبلنا تخفيف عنا، ثم بين هذا التخفيف بقوله أياما معدودات. وحينما تسمع أياما معدودات، بينما كنت تسمع من قبل إيش؟ شهر. كلمة شهر كلمة يعني لها ثقل في القلب، تصوم شهرا، تصوم شهرا. لا، حينما يقول لك أياما معدودات فهذه تحتمل احتمالين. احتمال الأول أن يكون هذا من باب التقليل من الأيام، يعني هي أيام معدودات، أيام معدودات، يعني ما تستصعب الأمر، لا تستثقله، أياما معدودات يعني تمر. الأمر الثاني وهو الذي نجمع عليه جميعا، أياما معدودات يعني لن تشعروا بها، وهذا كلنا يشعر بهذا، ما إن يدخل رمضان حتى يخرج ولا تشعر فيه. أول ما يدخل لا تكاد، يعني كما يقال أغمض عينا وافتح الأخرى فإذا به قد ذهب. بالأمس كنا في شعبان، صح ولا لا؟ بالأمس كنا في شعبان. فأياما معدودات، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يثقل على عبده فريضة لمدة طويلة حتى لا يملها، لأنه إذا ملها فقد كره ما أنزل الله، وإذا كره ما أنزل الله أحبط الله عمله. حتى لا يمل العبد عبادة ربه فإنه يمرها عليه بطريقة سريعة لا يستصعبها ولا يستثقلها. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، أكمل شيء حتى ينقصون، يعني يستعملون الناقوس اللي هو الجرس، يعني حتى يؤذن بعضهم بعضا، يعني يبلغ بعضهم بعضا أن وقت الصلاة قد حان، فكادوا يستعملون الناقوس اللي هو المعروف عند النصارى، أنهم يستعملون الجرس لكي يؤذن بعضهم بعضا بقدوم أو حين وقت الصلاة. نعم، هذه دلالة صدق رؤياه، كلما كنت تشعر في رؤياك أنك قريب من اليقظة كلما كانت رؤياك أصدق. عرفنا من صدق رؤياه أنه ما كان يفرق بين أن كان نائما ولا يقظان، يعني وكان يشعر أنه ليس نائما، هذا من إيش؟ من يقظة روحه، ولما كانت روحه يقظة هذا يعني أن رؤياه من أصدق ما يكون. فكلما كان العبد في نومه أو في منامه أو في رؤياه يشعر أنه ليس نائما، أحيانا يفيق الإنسان يقول أنا رأيت رؤيا لكن ما ظننت في الرؤيا أبدا أني نائم، ظننتها حقيقة. كذلك يشعر أنه كان في الحقيقة، أنه كان في اليقظة، ويشعر أنه لما أفاق أنه يستشعر أو يتذكر أمرا حصل فعلا وليس أنه منام. هذا يدل على ماذا؟ على صدق رؤيا. أي نعم، كونه يبين الرواية لما قال وهذا الذي علقه البخاري، والمعلق كما تعلمون من الأحاديث التي لا تثبت، يعني تضعف إن بقيت معلقة حتى يثبت إسنادها، يعني حتى يثبت اتصالها، لأن المعلق من أقسام المنقطع، المعلق من أقسام المنقطع. فبين أن ما علقه البخاري يعني ما ذكره البخاري ولم يذكر إسناده إلى صاحبه إلى يعني من أول سنده، هذا قد أسنده الذي علقه البخاري أسنده الحافظ الموصلي، فإسناد الحافظ أبي يعلى هو الذي بين ما علقه البخاري أو بين أو غلق ما علقه البخاري حتى يبين رواية البخاري ليس فيها علة أو بأس إن شاء الله. نعم. قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، وهنا لفظ منكم يدل على من نزل عليهم أو من كتب عليهم هذا الصيام، يعني الذين كتب عليهم الصيام وهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من كان منهم مريضا مرضا يحل له أن يفطر أو سفرا يحل له أن يفطر، فهذا عدة من أيام أخر، يعني عليه أن يصوم بدل ما أفطر بنفس عدد الأيام التي أفطرها، عدة من أيام أخر يعني بعدد الأيام التي أفطرها يصوم أياما أخر، بعدد الأيام التي أفطرها يصوم أياما أخر، فإن أفطر يوما فبعدده يصوم بعده، يعني يصوم يوما، وإن أفطر يومين يصوم يومين، وإن أفطر ثلاثة يصوم ثلاثة، وهكذا. عدة يعني بنفس العدد، بنفس عدد الأيام التي أفطرها. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه، وقرأ ابن عباس يطوقونه أو يطيقونه أو يطيقونه، كلها قراءات ليست بالمتواترة لكنها تفسيرية شاذة تفسيرية. ومعناها أولا يطيقونه يعني يبلغون الطاقة فيه، يبلغون الطاقة فيه، ليس يطيقونه يعني يقدرون عليه، لا، يعني هو أقصى ما يقدرون عليه، يعني أقصى قدرتهم أقصى طاقتهم. فالذين يطيقونه يعني الذين يستطيعون الصيام لكن بشق الأنفس، يعني بأقصى ما يستطيعونه من الطاقة، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ قال فدية طعام مسكين، وفي قراءة فدية طعام مسكين، وفي قراءة فدية طعام مساكين. إذن فدية طعام أو فدية طعام، وفدية طعام مسكين أو مساكين. طبعا الفارق بين القراءات واضح، قوله فدية طعام مسكين، طعام صارت بدل، يسمونه بدل أو عطف بيان على فدية، فدية طعام هي إما على سبيل البدل وإما على سبيل عطف البيان، والفرق بينهما فرق طفيف، الفرق بين البدل وبين عطف البيان، يعني فدية. ما هي هذه الفدية؟ طعام مسكين. ما هي؟ طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين، المعنى إلى حد ما واحد تقريبا واحد، لكن الفرق بينهما فدية طعام مسكين يعني فدية أضيفت إلى الطعام فدية طعام. إذن عندنا فدية طعام وعندنا فدية غير طعام، فيبين أن هذه الفدية فدية إيش؟ فدية طعام. فلربما تظن أنها فدية عتق رقبة، أو أنها فدية كسوة، أو أنها فدية شيء آخر، فيبين لك أن هذه الفدية أضافها لك إلى ماذا؟ إلى الطعام، حتى يبين لك نوعها وجنسها وما هو حدها، فيبين لك أنها فدية طعام وليست فدية كسوة ولا فدية عتق ولا فدية شيء آخر. فهو معنى واحد لكن بلفظين أو بصيغتين مختلفتين: فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، أو طعام مساكين. أما مسكين ومساكين فالفرق بين العدة، فإذا كانت العدة واحدة فهو كم مسكين؟ مسكين واحد عن كل يوم. وإذا كانت العدة أكثر فهم كم مسكين؟ أكثر من مسكين، فربما يكون الثلاثة فهي مساكين أو أربعة فهي مساكين. فيبين لك بالقراءتين أن المسكين قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد، وقد يكون أكثر من واحد، لكن مسكين عن كل إيش؟ عن كل يوم تفطر فيه بسبب طاقتك، بسبب وسعك للطاقة في صيامه. قال: فمن تطوع خيرا في أي شيء؟ في آخر ما ذكر. وآخر ما ذكر هو فيما تطعمه من المساكين. فإن كنت قد أفطرت يوما فأطعمت مسكينين فهو خير لك، وإن كنت قد أفطرت خمسا فأطعمت عشرة مساكين فهو خير لك. هذا ما اسمه؟ تطوع. هذا اسمه تطوع، لأنك ملزم بإطعام كم مسكين؟ إذا فيما إذا أفطرت ثلاثة فتطعم كم؟ ثلاثة مساكين. فإذا جئت فأطعمت أربعة أو خمسا أو عشرا أو عشرين، فهذا كله الباقي ماذا يسمى؟ يسمى تطوع، فهو خير لك. لكنه ما قيد على عادة القرآن في تقييد الخير، فإنه لا يقيده، كما قال تعالى في الطواف، ماذا قال؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فمن تطوع خيرا في إيش؟ ما بين. الأصل أن تحيلها إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور من الخير؟ الطواف. أقرب مذكور من الخير الطواف، أو السعي بين الصفا والمروة. لكنه ما قيده لك، لأن الخير لا يقيد، لأن الخير لا يقيد. فحينما يأمرك بأن تأتي من أبواب الخير افعل من أبواب الخير ما تشاء، كله خير لك، كله خير لك. لا يقيد الله تعالى لك باب تطوع، لأن التطوع أمر محيل إليك. فأنت انظر إلى باب الخير الذي تستطيع فيه أن تتطوع ثم تطوع. فإن رأيت أنك تستطيع أن تتطوع في الصيام فتطوع، ورأيت أنك تستطيع أن تتطوع في القراءة فتطوع، ورأيت أنك تستطيع أن تتطوع في القيام فتطوع. فباب الخير في التطوع لا يقيد، لا يقيد. لا يقال لك إذا أردت أن تتطوع فعليك بكذا، هذا لا يقال في شريعة الله جل وعلا. أي باب تطوع ترى أنك فيه تستطيع أن تكون فيه فعالا، تستطيع أن تكون فيه مقداما، تستطيع أن تكون فيه نشيطا، فافعله، ولا تتقيد بباب دون باب. فقال هنا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. الأصل أن تحيلها إلى ماذا؟ إلى إطعام المسكين. فالأصل الذي من أجله ذكر التطوع هنا أن تتطوع في زيادة عدد المساكين. لكن هل يحصر الأمر في المساكين في الآية؟ لا، القاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كانت الآية قد جاءت تبين سبب التطوع ألا وهو إطعام المساكين، فإنها تستعمل على إطلاقها في أي باب من أبواب التطوع. فهل لك أن تقول إن عليك أن تزكي عن مالك مقدار عشر الربع مثلا أو ربع العشر؟ طيب، فإن زكيت بأكثر من هذا فلك ذلك وهو خير لك، والدليل: فمن تطوع خيرا فهو خير له. جائز؟ جائز أو لا؟ جائز، مع أنها ما نزلت في هذا، مع أنها ما نزلت في هذا. عليك أن تصوم رمضان ملزما أنت بأن تصوم رمضان شهرا كاملا، فإن صمت بعد رمضان ستة من شوال فهو خير لك، والدليل ومن تطوع خيرا فهو خير له. جائز؟ جائز أن تستدل بها باعتبار أنها تبين التطوع في الخير، والتطوع في الخير أمر عام لا يقيده لفظ أبدا، والطواف غيره. طيب، قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيما لما كان الصيام، أي صيام شهر رمضان، كان صياما، كان صيام تطوع ولم يكن فريضة، يعني لم يكن الله تعالى قد فرضه على المسلمين، وإنما كان يومها صيام تطوع، فمن شاء صامه ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا. الآن نأتي إلى المشكلة التي أثارها الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنسخ الآية وعدم نسخها. هل الآية منسوخة أم لا؟ ابن عباس يقول ملء فمه ليست منسوخة، وكثير من الصحابة يقولون ملء أفواههم منسوخ، وكلاهما مصيب، كلهم مصيب، لأن معنى النسخ في من قال منسوخة لا يتعارض مع معنى عدم النسخ في من قال ليست منسوخة. فابن عباس ومن خالفه في هذا يتفقان أن رمضان لم يكن مفروضا ثم فرض، ويتفقان أن إطعام المسكين كان لمن لا يستطيع صيام رمضان أو يشق عليه أو أراد أن يستبدل هذا اليوم بإطعام مسكين، ثم تحول هذا الأمر إلى من كان كبيرا في السن لا يستطيع لكبر سنه أو لمرض مزمن عنده فيطعم بدل صيام يوم مسكينا. كلهم متفقون على هذا. إذن أين المشكلة؟ المشكلة منسوخة غير منسوخة؟ هي في كل الأحوال لا مشكلة، ما في مشكلة، لا يوجد خلاف بينهم عليهم رضوان الله تعالى. طيب، كيف نحقق هذا الخلاف؟ نقول: قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه اتفقنا عليها. طيب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين أو مساكين. من قال منسوخة في تعريف للنسخ أو في مفهوم خاطئ عند كثير من الطلبة للأسف، يظنون منسوخة يعني عطل الحكم فيها بالكلية، وهذا أمر خاطئ. النسخ ربما يكون النسخ جزئيا ولا يسمى هنا نسخا اصطلاحا، لكن الأقدمين يسمونه نسخا. فمثلا تقييد العام نسخ جزئي، تقييد المطلق نسخ جزئي، تخصيص العام نسخ جزئي. كيف يعني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ما معنى؟ أنه أي زرع تسقيه السماء ولا تسقيه أنت بيدك ويعني تنفق المال على سقياه، هذا كم فيه؟ فيه العشر. أي زرع، أي زرع كيفما كان نوعه وبقدر ما كانت كميته، نعم هذا الحديث يقول هذا، ففيه العشر. طيب، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فأي زرع لم يبلغ خمسة أوسق ولا يوسق ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، سواء سقيته بيدك أو سقته السماء. حينئذ نقول الحديث الثاني هذا ولو أنه في اصطلاح الأصوليين يسمى حديثا خصص العام، يعني خصص الحديث الأول، لكنه في حقيقته نسخ جزءا منه، نسخ جزءا منه، فيه نسخ جزئي. كيف نسخ جزئي؟ في شيء في الحديث الأول تعطل، في قسم مفهوم من الحديث الأول تعطل ما عاد معمولا به، وهو أن أي زرع كيفما كان نوعه وقدر ما كانت كميته ينبغي أن يزكى عنه، هذا الأمر ما عاد موجودا لما جاء الحديث الثاني، فهو نسخ لكنه نسخ جزئي. هل يعمل بالحديث الأول؟ لا شك يعمل، لأن العشر هذا لم يذكر في الثاني، كلمة العشر لم تذكر في الثاني، إذن فيه حكم معمول به، لكن جاء الحديث الأول فخصص ما عمم فيه وكأنه قال لك شيء من الحديث الأول كان معمولا به فعطلته لك، نسخته لك، والباقي بقي على حاله. فتخصيص العام هو ماذا في حقيقته؟ نسخ جزئي، وتقييد المطلق نسخ جزئي، وهكذا. تبيين المجمل فيه نسخ جزئي كذلك. فحينما تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل اختلفوا أن من كان يصعب عليه صيام يوم من رمضان فيما كان أول الأمر أنه يطعم بدل كل يوم مسكينة؟ ما كان هذا. طيب الآن جاءت الحكم الثاني، لما فرض صيام شهر رمضان صار تحول هذا الأمر، يعني تحول هذا الحكم من الذي كان يطيق صيام يوم من رمضان إلى الذي يصعب عليه صيام يوم من رمضان بسبب كبر سنه أو مرضه المزمن. يعني صار الذي عنده مثلا مرض ليس الغالب أنه لن يبرأ منه ولن يشفى منه، كمرض مزمن طويل الأمد لا يعلم حاله كيف سيكون وإما إلى ذلك، هذا ماذا ما حكمه؟ هذا لا يقضي، هذا لا يقضي، ليس باستطاعته يقضي، يعني ليس هناك أمل فيما نعلم والعلم عند الله جل وعلا أنه قد يشفى من هذا المرض. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ معه سكري مثلا، معه شيء من الأمراض المزمنة المعروفة التي يصعب مع الإنسان معها أن يصوم، فماذا يفعل؟ يطعم بدل اليوم مسكينا، وهذا ما متفق عليه. إذن لما قلنا أو لما قال ابن عباس إن هذا الحكم نسخ، يعني نسخ من مكان إلى مكان، فهو نسخ جزئي، يعني نسخ من كان يقصد به وعلى الذين يطيقونه، نسخوا ممن كانوا يطيقونه إلى الذين صاروا يصعب عليهم بسبب كبر سنهم ومرضهم المزمن، فهذا هو النسخ الذي حصل. أما غير ذلك ما حصل، أما غير هذا فلم يحصل. طيب قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا ما كان فيه مشقة، الشريعة جاءت، لا الشريعة جاءت بنفي المشقة، لولا أن أشق على أمتي، إذا كان في مشقة فلا يعني ينصح أو يعني ينصح بأن يترك الصيام حتى لا يكون في مشقة، لأنه عبادة مع المشقة الأغلب أنها يعني كما قال كما جاء في حديث كثير، لولا أن أشق على أمتي، إذن جاءت الشريعة بنفي المشقة، فكلما استطعت أن تنفي المشقة مع وجود الرخصة فعليك أن تأتيها وتنفي المشقة، إلا في العبادات التي لا تنفك عنها المشقة. يعني في عبادات الأصل أن المشقة عنها منفكة، وفي عبادات الأصل أن المشقة عنها لا تنفك. الجهاد عبادة لا تنفك عنها المشقة، ما فيك تقول فإن جاهدت وكنت مرتاحا وإن كنت غير ذلك، فما في، هذه عبادة. الحج عبادة لا تنفك عنها المشقة، صح؟ واحد يقول مثلا أنا لما تخف العجقة بالحج بروح، شو الكلام هذا؟ صحيح؟ فلا تنفك عنها. إذن حينما لا تنفك عنها المشقة هذه لا يتتبع نفي المشقة عنها حتى تعملها. أما فيما لا فيما تكون العبادة أصلا عنها المشقة منفكة فلا تفعلها ما دام فيها مشقة، لأنه سيأتي التيسير، سيكون مع المشقة تيسير. طيب كم بقي؟ طيب يعني ننبه على هذا فقط حتى قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فربط الخيرية في الصيام بماذا؟ بالعلم. ربط الخيرية في الصيام بالعلم. إن كنتم تعلمون أن الخيرية في الصيام فسوف تصومون، إذن من الذي يبلغ أكثر خير في الصيام؟ أعلمهم بخيرية الصيام، الذي يبلغ أكثر خير في الصيام أعلم الناس بخيرية الصيام. إذن من هو الذي أكثر الناس حظا من خير الصيام؟ من عرف حقا ما في الصيام، هذا هو الذي يبلغ أو يأخذ الثمرة الكبرى من الصيام. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذه إما مقيدة وإما مطلقة، انتبه. إن كنتم تعلمون أن الصيام خير لكم، وإن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من العالمين فالصيام خير لكم. فعلى أنها مقيدة صار معنى قوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون أن الصيام خير لكم فتعلموا واعرفوا أن الصيام خير لكم. لكن على وجه أنها مطلقة ماذا صارت؟ إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من العالمين فسيكون الصيام بالنسبة إليكم إيش؟ خيرا ممن لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعلم عند الله جل وعلا، وصلى الله وسلم.